واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، هذا نهاية التحذير من الوقوع فيما نهى عنه. سبحان الله. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. صدق الله العظيم. وفيه 11 مسألة. الأولى قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، هذا أيضا من أحكام المطلقات، وهو ابتداء إخبار برفع الحرج عن المطلق قبل البناء والجماع، فرض مهرا أو لم يفرض. ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزوج لمعنى الذوق وقضاء الشهوة، وأمر بالتزوج لطلب العصمة والتماس ثواب الله وقصد دوام الصحبة، وقع في نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء قد واقع جزءا من هذا المكروه، فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسن. وقال قوم: لا جناح عليكم، معناه لا طلب لجميع المهر، بل عليكم نصف المفروض لمن فرض لها، والمتعة لمن لم يفرض لها. وقيل: لما كان أمر المهر مؤكدا في الشرع فقد يتوهم أنه لا بد من مهر إما مسمى وإما كمهر المثل، فرفع الحرج عن المطلق في وقت التطليق وإن لم يكن في النكاح مهر. المسألة الثانية: المطلقات 4، مطلقة مدخول بها ومفروض لها، وقد ذكر الله تعالى حكمها قبل هذه الآية، وأنه لا يسترد منها شيء من المهر، وأن عدتها 3 قروء. ومطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بها، فهذه الآية في شأنها ولا مهر لها، بل أمر الرب تعالى بإمتاعها، وبين في سورة الأحزاب أن غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدة عليها، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها، ذكرها بعد هذه الآية إذ قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها، ذكرها الله تعالى في قوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فذكر تعالى هذه الآية والتي بعدها مطلقة قبل المسيس وقبل الفرض، ومطلقة قبل المسيس وبعد الفرض، فجعل للأولى المتعة، وجعل للثانية نصف الصداق لما لحق الزوجة من دحض العقد ووصم الحل الحاصل للزوج بالعقد، وقبل المسيس بالمهر الواجب. المسألة الثالثة: لما قسم الله تعالى حال المطلقة هنا قسمين، مطلقة مسمى لها المهر ومطلقة لم يسمى لها، دل على أن نكاح التفويض جائز، وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق ولا خلاف فيه، ويفرض بعد ذلك الصداق، فإن فرض التحق بالعقد وجاز، وإن لم يفرض لها وكان الطلاق لم يجب صداق إجماعا، قاله القاضي أبو بكر بن العربي. وحكى المهدوي عن حماد بن أبي سليمان قال: إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يكن فرض لها أجبر على نصف صداق مثلها. وإن فرض بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق، فقال أبو حنيفة: لا يتنصف بالطلاق لأنه لم يجب بالعقد. وهذا خلاف الظاهر من قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، وخلاف القياس أيضا، فإن الفرض بعد العقد يلحق بالعقد، فوجب أن يتنصف بالطلاق، أصله الفرض المقترن بالعقد. المسألة الرابعة: إن وقع الموت قبل الفرض، فذكر الترمذي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات، قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة. ولو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في تثبيت حديث بروع، فقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في شرح رسالة ابن أبي زيد: وأما حديث بروع بنت واشق فقد رده حفاظ الحديث وأئمة أهل العلم. وقال الواقدي: وقع هذا الحديث بالمدينة فلم يقبله أحد من العلماء. وصححه الترمذي كما ذكرنا عنه وابن المنذر. قال ابن المنذر: وقد ثبت مثل قول عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه نقول. وذكر أنه قول أبي ثور وأصحاب الرأي، وذكر عن مالك والشافعي مثل قول علي وزيد وابن عباس وابن عمر. وفي المسألة قول ثالث، وهو أنه لا يكون ميراث حتى يكون مهر، قاله مسروق. ومن الحجة لما ذهب إليه مالك أنه فراق في نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه صداق، أصله الطلاق. لكن إذا صح الحديث فالقياس في مقابلته فاسد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بك يا ولدي؟ يشغلني يا عم عزمك على السفر في رحلتك السنوية التي تعودت عليها، ولا أدري ماذا سأفعل في فترة سفرك. يا ولدي، عليك بقراءة كتاب الله تعالى والأوراد والأذكار كل يوم، وأنا أعلم أنك تداوم عليها. إن شاء الله يا عم، وسأنتظر عودتك بإذن الله لنستكمل معا قراءة هذا الكتاب الجامع مع إمامنا القرطبي. إن شاء الله يا ولدي، رعاك الله وحفظك يا بني، وسدد خطاك على طريق الخير والهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويتجدد اللقاء مع الجامع لأحكام القرآن، يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صدق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 12 من سورة إبراهيم وما يتيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.